بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب اللعان. قال الشارح: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. هذا تعريف اللعن: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. طيب، قال رحمه الله: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فاللعان يكون بين الزوجين، يعني لا يصح أن إذا اتهم شخص امرأة غير زوجته بالزنا لا لعان بينهما في هذه الحالة. قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. إذن اللعان يكون بالعربية إلا من جهل العربية فيترجم له معناها ويقوله بلغته. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا، يعني هنا متى يشرع اللعان ومتى يصح اللعان؟ قال: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد، اللي هو حد الإيه؟ حد القذف. لأنه إذا قذف امرأة فعليه حد القذف، لكن إذا قذف زوجته فشرع له اللعان لإسقاط حد القذف عن نفسه باللعان. قال: فيقول قبلها، يعني يقول الزوج قبل الزوجة، يعني يبدأ بأيمان الزوج أولا، فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها. يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، يعني إن كانت حاضرة في مجلس اللعان فيشير إليها. ومع غيبتها يسميها وينسبها، يعني إذا كانت غائبة ليست حاضرة في مجلس اللعان فيسميها وينسبها، يعني قال الشارح: بما تتميز به. فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان الفلاني، فيسميها وينسبها بما تتميز به. قال: وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني ويزيد في الشهادة الخامسة: وأن لعنة الله عليه، يعني هو طبعا المتكلم يقول علي، يعني فالمتكلم يقول علي، فهنا يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن هذه زيادة في الخامسة، يعني هو يقول 5 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، والمرة الخامسة يزيد بعد هذه: وأن لعنة الله عليه، يعني هو يقول علي فعليه إن كان من الكاذبين. قال: ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. فتقول هذا 4 مرات، ثم تقول في الخامسة، يعني تعيد نفس العبارة: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله عليها، يعني هي أيضا تقول علي، يعني وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، هنا الشارح يعني يقول: وسنة لاعنهما قياما، بحضرة جماعة أربعة فأكثر، يعني يسن أن يكون اللعان قياما وهم قائمون ليسوا جالسين، بحضرة جماعة أربعة فأكثر، في حضور جماعة يشهدون هذا اللعان يكونوا أربعة فأكثر. قال بوقت ومكان معظمين، بوقت ومكان معظمين، فالوقت المعظم يعني مثل أن يكون بعد العصر فالشهادة بعد العصر تغليظ لها، والمكان يعني إن كان يعني يصح اللعان أن يكون في مسجد ونحوه إذا تيسر يعني ذلك. قال وأن يأمر حاكم، الشارح يقول وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال يأمر الحاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة، يعني عندما يصل الزوج إلى الخامسة يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأنه يعني قذفها، فهو في هذا اللعان يعني الخامسة هو يعني هو يثبت عليها التهمة بهذا القذف، لكن لو أنه تاب إلى الله تعالى ورجع يعني قبل الخامسة يقام عليه حد القذف، فهو عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، من أن يعذب في الآخرة على كونه قذفها وهي بريئة لو كانت بريئة، وهي عندما يعني تشهد الشهادات فإذا وصلت إلى الخامسة هي تسقط عن نفسها حد الزنا في الدنيا، ولكن تتعرض لعذاب الله تعالى في الآخرة أنها يعني نسبت أنها يعني بهذا، يعني هي تبرئ نفسها في الدنيا ولكن كانت إيه ستنسب له الولد، هو باللعان سيتبرأ من نسبة الولد، لكن هي تظل مدعية أن الولد أنه ابنه وأنه كاذب في قذفها، فهي يعني تبرئ نفسها من عذاب الدنيا ولكن تعرض نفسها لعذاب الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمتلاعنين. نعم. شيخ ما الفرق بين اللعنة كلها وغضب الله؟ نعم. بالنسبة لها غضب الله وبالنسبة له لعنة الله. نعم. وهكذا يعني ورد في الآيات الكريمة يعني سبحان الله. يعني اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. لكن والغضب معناه معروف، ففي حق المرأة جعلت الملاعنة بالغضب، يعني يعني بعض المفسرين يقول يعني أن يعتبر يعني لا يطيق غضب الله تعالى لا رجل ولا امرأة، يعني لكن يعني لعل يعني أثر هذه الشهادة يعني أعظم، يعني في وقعا على المرأة الغضب واللعن يعني أعظم وقعا في حق الرجل، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة ذلك، يعني لا رجل ولا امرأة يطيق يعني لعنة الله ولا غضب الله، يعني لكن الله سبحانه وتعالى يعني شاء يعني أن يكون اللعن في حق الرجل أنه يدعو على نفسه باللعن إن كان من الكاذبين. والله أشد من الغضب. والمرأة تدعو على نفسها بغضب الله تعالى إن كان أي زوجها من الصادقين. طيب قال فإن بدأت باللعان قبله، فإن بدأت باللعان قبله يعني قبل الزوج، يعني لو بدأت هي المرأة وشهدت إيه أولا قبل الزوج، أو نقص أحدهما شيئا، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، يعني من الجمل الخمسة، قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه يعني عند التلاعب، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو قال الشارح بالإبعاد أو الغضب، يعني حتى لو الرجل استعمل الغضب بدل اللعنة فيكون قد بدل في ألفاظ اللعنة. قال أو الغضب بالسخط، يعني حتى هذه مترادفات، يعني لو المرأة بدلا من أن تقول أن غضب الله عليها قالت أن سخط الله عليها، قال لم يصح، لم يصح اللعنة، لابد أن يكون هي الصيغة المنصوص عليها في كتاب الله تعالى. نعم. الشارح يقول وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات، يعني كذلك، يعني إذا قل إذا وضع شرطا يعني لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وإن كانت كذا، ورح زاد هو شروطا مثلا، أو لم تتوالى الكلمات يعني فصل بينها بفصل زمني طويل بطل اللعان. قال فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، يعني لو اتهم زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر بذلك، يعني يعاقبه الحاكم عقوبة بحبس أو ضرب ونحوه ولا لعان. قال ومن شرطه، قال ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. قال هذا كله إيه؟ يعني فيه حد القذف، كله يجب فيه حد القذف، فيشترط أن يقذفها بالزنا لفظا كقوله إيه؟ زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو رأيتك تزنين في دبر. قال فإن قال، قال فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، لحقه نسبه ولا لعان. يعني يقول هذه الصور، هذه الصور لا يكون فيها اللعان صحيحا فلا يعتد به ويلحقه نسب الطفل. إذا قال وطئت بشبهة أو قال وطئت مكرهة أو وطئت نائمة، اتهم أن شخصا يعني فعل بها الفاحشة جامعها وهي نائمة أو هي مكرهة، أو قال لم تزني ولكن هذا الولد ليس منه، وشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، على فراشه يعني كانت الزوجة فراشا له وقت إنجاب هذا الطفل، يعني كان بينهما زواج صحيح ووضعت الطفل وهي فراش له، يعني وهي زوجة له في عقد صحيح، لحقه نسبه ولا لعان. قال ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، قال ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، يعني لو هو يعني قذفها بالزنا وهي المرأة يعني أقرت على نفسها بالزنا، إذن هذا لا يكون لعانا، وقذفها بالزنا وهي أقرت به فتحد حد الزنا، ولكن شرط اللعان أنه يقذفها بالزنا ويشهد عليها الشهادات كما مر، وهي تكذبه في هذا وتشهد 5 شهادات أنه يعني كما مر يعني أنه كذب عليها وأنه ليس من الصادقين. قال وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، قال إذا تم اللعان يعني شهد هو الشهادات 5 وهي شهدت الشهادات 5 سقط عنه الحد والتعزير، يعني هو اللعان شرع لمن قذف امرأته بالزنا، لمن قذف امرأته بالزنا لكي يعني وهو في نفسه صادق يعني في هذه التهمة، وهو يريد يعني ألا ينسب إليه ولد ليس ولده فقذف امرأته بالزنا وشرع اللعان من أجل إسقاط الحد عنه، لأنه في سبب نزول آيات اللعان يعني أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني رأيت لو أن رجلا يعني وجد رجلا مع امرأته إن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم جلدتموه، يعني إذا جاءت قال إن امرأته زنت يجلد، وإذا سكت سكت على أمر عظيم يعني تلد له ولدا ليس منه وينسب له وكذا إلى آخره. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات اللعان لحل هذا الإشكال، يعني إذا شخص يعني يريد تبرئة نفسه من الولد وفي نفس الوقت لئلا يقام عليه الحد، فشرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، يعني لا يحد ولا يعزر، يعني حتى التعزير والعقوبة التي هي دون الحد يعني. قال وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، تثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، يعني من لاعن زوجته فهذه الملاعنة تصبح محرمة عليه على التأبيد، لا يحق له الزواج بها أبدا. وهنا الملاعنة هي محرمة تأبيدا في يعني حكم أنها يعني يحرم عليه الزواج بها أبدا، لكن لا تأخذ حكم المحرمات تأبيدا فيما يتعلق بال يعني بالنظر والخلوة والحجاب ونحو ذلك، فهي كالأجنبية يعني في هذه الأحكام، يعني ليست مثل أمه وأخته و يعني يباح له النظر ولا تحتجب منه ويباح الخلوة بها، فهي تعتبر يعني كالأجنبية في أحكام النظر والحجاب والخلوة، ولكن هي محرمة عليه تأبيدا من جهة النكاح أنه لا يحل له الزواج. شيخ نعم، في هذا الحديث أو هذا إجماع، يعني إجماع الأمة يعني. طيب قال فصل من ولدت زوجته من أمكن، قال فصل من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. من نعم شيخ، من أمكن كونه بدل أنه، ماشي في بعض النسخ من أمكن كونه منه، في النسخة عندي من أمكن أنه منه، نفس المعنى. خلاص نفس المعنى. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه أو من أمكن كونه منه لحقه، ماشي في بعض النسخ هكذا وبعض النسخ هكذا، تمشي كذا وكذا. قال بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ودون 4 سنين منذ أبانه، يعني هذا مر بنا مرارا أن أقل الحمل 6 أشهر وأن أكثره 4 سنين فهكذا يعني عند الفقهاء، وذكرنا يعني أن هذا من جهة الطب يعني غير ممكن، لكن يعني بعض العلماء المعاصرين يعني يلتمسون العذر للفقهاء الذين ذكروا هذا أنه يعني هم بنوه على شهادات، يعني ليس هناك حديث يعني يثبت يعني أن أكثر الحمل أنه 4 سنين، ولكن ذكر هذا الفقهاء بناء على أخبار سمعوها يعني من نسوة ثقات وكذا، يذكرن مثلا فلانة حملت في الطفل الفلاني 4 سنوات و3 سنوات إلى آخره، فأقصى شيء سمع أن امرأة حملت في طفل 4 سنوات، وهذا الأمر يعني تفسيره من الجهة الطبية يعني كما يذكر الأطباء أنه لعله يعني ما يسمى الحمل الكاذب، يعني أن المرأة مثلا يكون يظهر عليها أعراض تشبه أعراض الحمل، يعني ينتفخ بطنها وتصبح هيئتها كهيئة الحامل نتيجة التهابات أو مرض يعني في بطنها ولا كذا، فيظن أنها حامل يعني في ذلك الوقت لا يوجد لا أشعة ولا تحاليل ولا أشياء، يعني مجرد أنها يعني بطنها انتفخت ظهرت عليها أعراض الحمل فيحسبونها حاملة. فربما استمر بها هذا الداء مثلا 3 سنوات ثم شفيت منه، بعد أن شفيت منه حملت 9 أشهر وبعدين وضعت طفلا، فهم يحسبون كل هذه المدة يقولون أنها حملت 4 سنوات مثلا في هذا الطفل أو كذا، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال يعني الفقهاء عندهم أن أقصى الحمل أنه 4 سنوات، لأنه لم يسمع يعني أن امرأة وضعت بعد 4 سنوات يعني، وأقل الحمل 6 أشهر، وهذا أخذوه من الآية الكريمة وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى وفصاله في 2 عامين، فقالوا إذا الفصال في 2 عامين والحمل والفصال 30 شهرا، فتشيل 2 عامين يتبقى 6 أشهر يعني، فقالوا إذا أقل الحمل 6 أشهر. ومن جهة الطب ممكن يعني الحمل 6 أشهر أو 7 أشهر. فإذا من ولدت زوجته من أمكن أنه منه أو من أمكن كونه منه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، يعني إذا ولدت بعد مثلا زواجه بها ب6 أشهر إذا الحمل هذا منه، لكن أنا شخصا مثلا تزوج امرأة ولدت بعد الزواج بشهر مثلا، يبقى إذا الحمل هذا لا يمكن أن يكون منه، هذا بالتأكيد أنه من وطئ سابق عليه أو كده. فلكن إذا ولدت بعد زواجه بها ب6 أشهر إذا الحمل هذا الولد هذا منه، لأنه يمكن أن يكون منه يعني أنها حملت مباشرة عقب وطئه إياها وعقب زواجه بها. طيب امرأة مثلا مات عنها زوجها أو غاب عنها، يعني سافر مثلا سفرا طويلا أكثر من 4 سنوات، فآخر مرة حصل الوطئ بينهما وبعدين سافر وبعد 4 سنوات من سفره أو وفاته وضعت طفلا، يعني لم يمضي أقل دون 4 سنين، يعني لم تتم 4 سنوات، بعده ب3 سنوات ونصف و3 سنوات و10 أشهر وضعت طفلا، فهذا يلحقه، لأنه يمكن أن يكون الحمل يعني يجوز أن يكون إلى 4 سنين. قال ودون 4 سنين منذ أبانها، يعني بعد أن طلقها ب4 سنوات، يعني بأقل من 4 سنوات أو بعد أن مات عنها بأقل من 4 سنوات وضعت طفلا فينسب إيه له. قال وهو ممن يولد لمثله، وهو ممن يولد لمثله كابن 10. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني لابد أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، كأن يكون إيه ابن 10 فصاعدا، يعني لو تزوج امرأة وله 10 سنوات عمر الزوج 10 سنوات ووضعت طفلا بعد زواجه بها ب6 أشهر مثلا، فهو منسوب له، لأنه يمكن منه الوطئ يعني وهو ابن 10 ومضى يعني الزمن اللي هو يعني بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني قال هنا يفرق بين مسألة لحوق الولد وبين مسألة الحكم بالبلوغ، فقد يحكم بلحوق الولد له لكن لا يحكم ببلوغه. هنا الشارح يقول يعني لأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا، يعني الحق الولد من باب يعني الحفاظ على نسب الولد، وحتى ينشأ الولد يعني له نسب، فمن باب الاحتياط ونسب الطفل، لكن لا يحكم بكون مثلا ابن 10 هذا بالغا في حالة الشك، يعني الشك هذا يكفي لكي يحكم بلحوق النسب، لكنه لا يكفي للحكم ببلوغ الغلام يعني. قال ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج، ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها. واضح؟ فيقول: ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه، يعني أنه وطئها دون الفرج، أنه مثلا باشرها في موضع آخر يعني من بدنها أو كذا، حتى لو اعترف بذلك، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه نسب الولد، قال: لأنها صارت فراشا له. قال: إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، يعني إلا إذا ادعى أنها حاضت حيضة بعد هذا الوطء، يعني الرجل عنده أمة وجامعها وبعدين ادعى أنه بعد أن جامعها حاضت حيضة، فعلم بها براءة رحمها. فإذا ادعى الاستبراء وحلف عليه، يحلف أنها حاضت حيضة بعد هذا الوطء وأنها بعد أن طهرت من هذه الحيضة لم يطأ، فحينئذ إذا حلف وادعى الاستبراء لا يلحقه الولد. قال: وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. قال: إذا قال: وطئتها دون الفرج، أو قال: وطئتها في الفرج ولم أنزل، أو قال يعني عزلت عنها، يعني معنى أنزل منيه خارج، يعني خارج الفرج، قال: لحقه الولد في كل هذه الصور. يلحقه النسب، يعني لحقه نسب الولد. قال: وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. فيقول: إذا اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة، يعني رجل كان عنده أمة وباعها وبعد أن باعها بشهر أو شهرين وضع الطفل، فلحقه الولد والبيع باطل. لماذا؟ لأنها أصبحت أم ولد له، لأن الولد هذا ينسب له وهي أم ولد له، وأم الولد يحرم بيعها، يحرم بيعها، فيكون البيع باطلا، لأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد طالما ولدت له، فإما أن يعتقها وإما أن تبقى في ملكه إلى أن يموت فتتحرر بمجرد وفاته. مسألة بيع أمهات الأولاد، لا، فيها يوجد من الفقهاء من أباح بيع أمهات الأولاد، يعني لكن المذهب يعني أنه يحرم بيع أمهات الأولاد. بعده: كتاب العدد. قال: كتاب العدد. قال الشارح: واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا، يعني المدة التي تتربصها المرأة لا يحل لها أن تتزوج بغيره خلالها، ولها أحكام سيأتي يعني ذكرها. قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها. قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، فارقت زوجا قال أي بطلاق أو خلع أو فسخ، إما القاضي فسخ النكاح أو اختلعت منه بعوض أو طلقها. فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها، يعني هنا يعني من عقد على امرأة وطلقها ولم يدخل بها فلا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن هناك ما يسمى بالدخول الحكمي، يعني الدخول إما أن يكون حقيقيا بالوطء وإما أن يكون حكميا، اللي هو ما هو في حكم الدخول. فالدخول الحكمي الذي يثبت العدة، الدخول الحكمي الذي يثبت العدة هو أن يخلو بها مطاوعة مع علمه بها، بمعنى أنه مثلا قد تكون المرأة موجودة في حجرة مثلا وتكون مثلا مختبئة في جانب منها أو داخل الحجرة مخدع أو كذا، يعني هي في داخله ولا يعرف أنها موجودة داخل الحجرة، فهو دخل داخل الحجرة وخرج وهو أصلا لا يعلم أنها موجودة فيه، فهذا لا يعتبر دخولا حكميا. يعني صحيح هو دخل الحجرة وأغلق الباب وخرج، بس هي كانت موجودة في مكان نائم داخل الحجرة لم يعلم بوجودها فيها أصلا، وأنها يعني دخلت الحجرة في وجوده مطاوعة، يعني ما أنه أدخلها يعني قهرا وأغلق الباب وبعدين فتح حتى تكون محكوما يعني بأنه خلى بها، فلا بد أن يخلو بها مطاوعة ويعني بعد أن عقد عليها يعني ويكون عالما بوجودها وقدرته على وطئها، يعني أيضا حتى يكون الدخول حتى يثبت الدخول الحكمي أن تكون إيه مطاوعة ومع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما، ولو مع ما يمنعهم يعني ما يمنع الوطأ منهما أي من الزوجين أو من أحدهما. قال حسا أو شرعا، حسا أو شرعا، فحسا قال كجبه أو رتقها، يعني ما يمنع الوطأ حسا أن يكون مثلا مجبوبا يعني مقطوع العضو الذكري، أو تكون هي بها رتق لو انسداد الفرج يعني بها عيب بها داء يعني ففرجها مسدود يعني لا يمكن وطئها، فهذا المانع الحسي. أو المانع الشرعي قال كصوم وحيض، أن يكون خلى بها مثلا في حجرة مغلقة في رمضان مثلا يعني وأحدهما صائم أو وهما صائمان أو أحدهما صائم حتى لو كان الآخر معذورا مثلا لسفر أو مرض أو لصوم أو حيض كانت حائضا، فهنا مانع من الوطئ شرعا. فيقول حتى لو وجد المانع ولكن يعني خلى خلوة يعني يقدر فيها على الوطئ، حتى لو وجد ما يمنع الوطئ تعتبر مدخولا بها حكما، يعني تعتبر مدخولا بها حكما حتى لو وجد ما يمنع الوطئ. قال أو مات عنها، أي تلزم العدة المتوفى عنها زوجها. يعني قال حتى في نكاح فاسد، فيه خلاف. طيب إذن هنا قال أو مات عنها، يعني بمعنى أنه من عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات عنها، هنا تلزم عدة الوفاة، يعني عدة الوفاة تثبت حتى لو لم يحصل دخول، يعني اشتراط الدخول هذا في عدة الفراق بغير الوفاة، أما الوفاة فحتى لو لم يثبت الدخول فبمجرد أن عقد عليها مات عنها ثبتت عدة الوفاة، فلهذا قال أو مات عنها. قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، إذن عدة الوفاة تثبت حتى لو كان النكاح فاسدا فيه خلاف، يعني كالنكاح بغير ولي مثلا، فهذا نكاح مختلف فيه يعني جائز عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وفاسد عند بقية الفقهاء، فالنكاح الفاسد تثبت فيه عدة الوفاة، يعني رجل تزوج عقد على امرأة بغير ولي، ثم مات، هنا تلزمها العدة، حتى عند الحنابلة الذين يقولون باشتراط الولي والنكاح هذا فاسد لكن تلزمها عدة الوفاة. قال وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، لو كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا قال كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة. يعني لو رجل في عصمته أربع زوجات وعقد على امرأة خامسة ثم مات، فهذه الخامسة لا تعتد للوفاة لأن النكاح هذا باطل إجماعا. أو تزوج امرأة معتدة كانت طلقت وبعد طلاقها من زوجها السابق، يعني وهي أثناء مدة عدتها لم تنقضي مدة عدتها من طلاقها السابق، عقد عليها ثم مات، لا تعتد منه. واضح؟ لأن النكاح هذا باطل إجماعا. والخامسة لا تعتد عدة الوفاة له. هو أصلا نكاح فاسد يعني غير صحيح أصبيع. لكن النكاح باطل، يعني تلاحظون هنا فرق بين الفاسد والباطل، يعني استعمل الفاسد فيما فيه اختلاف والباطل فيما يعني أجمعوا على عدم الصحة. يعني عدم الصحيح إن كان مختلفا فيه في النكاح سماه فاسدا، وحين كان يعني مجمعا على عدم صحته سماه باطلا. نعم شيخ، الدخول الحكمي هذا كثيرا ما يحصل، فهل في هذا يعني في هذا الوضع بالذات هل يصدق الرجل هذا يمتنع، يعني عقد عليها لم يدخل بها غير رأيه، هل في هذا الموضع يسترها ولا يخبر يعني أولئك الذين أتوا بعدك، أو كيف يجي صلي في هذه الحالة؟ هل يجب عليه أن يصرح بقول لا صار يعني دخول حكمي؟ لا، بالنسبة لمن طلقها هو ليس مسؤولا عنها، خلاص يجي يخطبها هي ووليها، هم يعني يخبرون بما يريدون ويسكتون عما يريدون. هذا السؤال لا يتدخل هو يعني في شيء لا يخصه يعني. طيب هي ووليها هل يفسحان بهذا أو لا؟ أو لهما أخذها بعد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قال ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، قال ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. كل هذه الصور يعني إيه جواب الشرط فيها؟ فلا عدة. جواب الشرط في هذه المسائل كلها إيه؟ فلا عدة. ومن نبتدي هنا يقول ومن فارقها حيا قبل وطء، يعني فلا عدة، يعني لو فارقها حيا يعني لم يمت عنها. احنا قلنا حيا هذا احترازا ممن عقد على امرأة ومات عنها فإنها تعتد، لكن هو يقول من فارقها حيا يعني فارقها بطلاق أو خلع أو فسخ، أو فارقها وهو حي يعني لم يمت عنها، قبل وطء وخلوة يعني لم يحصل لا جماع لا دخول حقيقي ولا خلوة يعني ولا دخول حكم، فلا عدة لا عدة. قال أو بعدهما، أو بعدهما أي بعد الدخول والخلوة، أو أحد أو أحدهما يعني طلقها بعد أحدهما. قال أو بعدهما أو أحدهما يعني طلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة، وهو ممن لا يولد لمثله. قال كابن دون عشر، وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت، قال كابن دون عشر أو كبنت دون تسع. فإذا إذا طلقها بعد يعني مثلا خلوة وكان ممن لا يولد لمثله، كان هو يعني سنه أقل من 10 سنوات، أو كانت هي ممن لا يوطأ مثلها سنها دون 9 سنوات، ففي كل هذه الأحوال لا عدة، لا عدة في هذه المسائل. قال للعلم ببراءة الرحم، يعني كل هذه الصور لا عدة فيها. يعني لو زوجوا طفلا لطفلة والطلاق يعني وهو دون 10 سنين أو هي دون 9 سنين فلا عدة في هذا الزمن حتى لو كان حصل بينهما خلوة. يعني قال أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. يقول أو تحملت ماء الزوج، أو في بعض النسخ تحملت بماء الزوج أو تحملت ماء الزوج. هذه المسألة يعني صورتها أنها تأخذ منية زوجها وتضعه في فرجها، يعني يكون مثلا أخذت منيه مثلا من وطئه امرأة أخرى أو استمناء أو كذا إلى آخره، فأخذت منيه ووضعته في فرجها فحملت. وهذه المسألة يعني يستعملها المعاصرون يعني في استنباط أحكام فقهاء في أحكام أطفال الأنابيب، يعني فقهاء المعاصرون. فالفقهاء السابقون يذكرون مسألة المرأة إذا تحملت بماء الزوج وأحكام ذلك، فيمكن أنها تأخذ يعني منية زوجها وتضعه في فرجها فقد تحمل بسبب ذلك. فيقول لو أن يعني رجلا إيه مثلا يعني عقد على امرأة ولم يحصل بينهما وطأ، ولم يحصل بينهما وطأ ولا يعني خلوة، لا دخول حقيقي ولا حكم، ولكنها أخذت منيه ووضعته في فرجها وحملت، قال فلا عدة، ليس لها عدة في هذه الصورة. قال أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة، يعني لو قبلها أو لمسها يعني بمحضر يعني من الناس يعني بغير خلوة فلا يعتبر هذا في حكم الدخول، تعتبر غير مدخول بها لا حقيقة ولا حكما، يعني إنما الدخول الحكمي أنه يغلق عليهما باب أو يرخى عليهما ستر أو كذا، لكن لو قبلها أو لمسها في حضور الناس يعني وليس يعني في خلوة فلا تعتبر مدخولا بها، فبالتالي إذا عقد عليها ثم قبلها أمام الناس ثم طلقها فليس عليها عدة في هذه الصورة. طيب هنا يعني في مسألة تحملت بماء الزوج، يعني الذي في متن الزاد أنه لا عدة، لكن هذه من المسائل التي خالف فيها المذهب، يعني الموجود في المنتهى أنه تثبت العدة إذا تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة تثبت العدة، إذا حملت بماء الزوج حتى لو لم يدخل بها ولم يخلو بها تثبت العدة، فهذا الموجود في المنتهى، يعني هي من المسائل التي خالف فيها المذهب. بعدها قال فصل والمعتدات ست، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نأخذ شيئا من أصول التفسير علوم القرآن بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.